من يزكي عنها إذا لم يكن لها دخل سماحة الشيخ؟ عليها أن تزكي ولو بإلاب الحلم. تزكي الحلم أيوة نعم. إلا إذا صلح زوجها أو أخوها أو أبوها أو أمها يكون لا لا إذا جلس من يزكي عنها بإذنها وموافقتها طيب. فلا بأس. وإلا فإن عليها أن تبيع من الذهب أو الفضة أو تستدين حتى تخرج زكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.